في الميزان، نقد علمي ورأي محايد. هذه فقرة في الميزان وهي فقرة رئيسية في برنامجنا، ودائما يسألون الأخوة وقد نكرر بين كل ثلاث حلقات وما أشبه ذلك، ما هو معيار الكتاب الذي نضعه في الميزان؟ نحن لا نقصد بوضعنا كتاب في الميزان أننا ننقد الكتاب بمجمله أو أن نثني عليه بمجمله، لكن في الغالب وهذا مر على مدى 20 حلقة الآن تقريبا أننا نختار الكتب التي أثارت جدلا حولها كلام، كتب مشهورة في الغالب، نرجو أن نكون وفقنا إلى أن نكون أغلب الكتب بهذا الشكل. جميل. وفعلا الكتب التي نختارها يكون عليها كلام. جميل. كتابنا في هذا الأسبوع هو كتاب في فترة فترات يعني ملأ الدنيا وشغل الناس، لكن لا يزال الحديث عنه يعني موصولا، وهو كتاب في تخصصكم، وهو كتاب في ظلال القرآن لمؤلفه سيد قطب. الكلام عن الكتاب كثير وألفت حوله مؤلفات. صحيح. نريد بدءا أن نعرف هذا الكتاب، ما تصنيفه يا شيخ؟ طبعا كتاب في ظلال القرآن كتاب ألفه الأستاذ سيد قطب إبراهيم رحمه الله، ولتأليفه قصة. طبعا سيد قطب إبراهيم هو أستاذ مصري ولد في أسيوط أو في قرية قريبة من أسيوط عام 1324 هجرية في شهر شعبان عام 1324 هجرية، وتوفي رحمه الله عام أو يعني قتل عام 1386 هجرية، فهو عاش 59 سنة وبضع عشرة أشهر تقريبا، لم يصل الستين. تخرج من كلية دار العلوم الأستاذ سيد قطب رحمه الله، تخرج من كلية دار العلوم، فهو تخصص اللغة العربية، آداب لغة عربية. يسمون خريج الأزهر أزهري. طب دار العلوم؟ نعم، يقولون درعمي. أي نعم. فرحمه الله يعني نشأ في القاهرة نشأتها العلمية في الجامعة، وأصبح يكتب مقالات، وتعرف في تلك المرحلة على الأستاذ عباس محمود العقاد وتأثر به كثيرا، وكان يرتاد مكتبته، وله كتابات في النقد الأدبي سيد قطب، ويعتبر من النقاد المميزين، له كتاب اسمه في النقد الأدبي، كتاب مميز فعلا وجيد في يعني، له أيضا بعض الإضافات في النقد الأدبي. فهذه نشأته نشأته الأدبية. ثم بعد ذلك، وكان في أول أمره غير متجه إلى الالتزام الإسلامي بمعناه الدقيق، وكتب كتابات كثيرة في هذه المرحلة. ثم بعد يعني مدة طويلة، ربما بعد ما رجع من الولايات المتحدة وعمره في تقريبا في 45 أو 46، بدأ يتجه ويكتب في الإسلاميات، وبدأ يكتب في ظلال القرآن. قصة في ظلال القرآن بدأت عندما طلب منه الأستاذ أظن اسمه محمد رمضان، وهنا يعني أريد أن أقرأ من تلخيص جيد للأستاذ الدكتور عبد الفتاح صلاح عبد الفتاح الخالدي. نعم. وبالمناسبة ولعلنا نذكر هذا إن شاء الله عندما نتحدث عن الكتب التي صنفت حوله. جميل. أن الأستاذ صلاح عبد الفتاح خالدي كانت رسالته في الماجستير والدكتوراه عن سيد قطب، عن كتاب في ظلال القرآن وما حوله. قال: لما أصدر سعيد رمضان مجلة المسلمون عام 1370 هجرية، طلب من سيد قطب أن يكتب مقالة أسبوعية في هذه المجلة، فوافق سيد قطب أن يكتب هذه المقالة في زاوية سماها في ظلال القرآن. وكان سيد قطب قبل ذلك صنف كتابا سماه التصوير الفني في القرآن الكريم، وهو كتاب صغير الحجم. هذا الكتاب التصوير الفني في القرآن الكريم في تخصصه في الأدب. نعم، هو شغله كله في الأدب والنقد الأدبي، وأسلوب سيد قطب أسلوب رائع جدا حقيقة ومميز، ويحسن الوصول إلى دقائق النفس الإنسانية والتعبير، فهو مجيد من هذا الجانب. وقد دخله بعضهم في مدرسة أبولو لأنهم كانوا يعنون بالجانب النفسي والإنساني في النفس في الأدب. فالتصوير الفني في القرآن بناه على نظرية أن القرآن الكريم قائم على هذه نظرية التصوير الفني، وأن القرآن الكريم يعتمد أسلوب التصوير في تعبيره، كما في قوله سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما، أو عفوا في سورة الأعراف في قوله سبحانه وتعالى: واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هوى، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. تلاحظ التشبيه بالكلب، وكيف أنه شبه عالم السوء الذي نكص على عقبيه بالكلب. طبعا هذه صورة الحقيقة في غاية البشاعة. سيد قطب يقول منذ أنا صغير وأنا أتأمل هذه الصور، وتأملت مثل قوله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير يطمئن به، وإن أصابته فتنة انقلب على عقبه. أتصور شخص على حافة مكان هاوي يتأرجح. فيقول لفتت نظري هذه الفكرة وبدأت أكتب هذه الصور، أبرز الصور التي في القرآن الكريم وتتبعها، وأقترح أنها تكون تصلح رسالة الدكتورة، لكن ما حد تصدى لها فأبرزها في كتابي هذا. الحقيقة كتابه هذا يعتبر يعني مميز جدا، واستطاع من خلاله أن يبين المقصود بالتصوير الفني في القرآن، ويضرب على ذلك أمثلة كثيرة. هذا إبداع جديد يعني لا يسبق إليه. نعم يعني حتى لا يعني لا يظلم الرجل، هذا فعلا شيء استطاع أن يبينه تماما كما صنع عبد القاهر بنظرية النظم. ممتاز. نعم. فأراد سيد قطب أن يعني يطبق هذه النظرية في التفسير بشكل أوسع من خلال زاويته في هذه مجلة المسلمون في ظلال القرآن. كتب 7 مقالات في مجلة المسلمون ثم توقف، وقال في المقالة الأخيرة: أنني سوف أبدأ من الأسبوع القادم في يعني موضوع آخر، وأما في ظلال القرآن سوف أخرجه في كتاب. فهذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية لما توقف سيد قطب، طبعا هو كتب إلى الآية 103 من سورة البقرة في المقالات، لما وطبعا لقيت المقالات قبول عند الناس وبدأوا يتابعونها بشكل جيد، وهذا يدل على أن الناس كانوا يقرؤون يا شيخ إبراهيم في ذلك الوقت. يعني طبعا لاحظ أنه يعني نشر أول مقالة من الكتاب في يوم 6/5/1371 هجرية، يعني قبل 60 سنة تقريبا. لما بدأ يعني يخرجها سيد قطب في كتاب، أخرج الكتاب فعلا في أكتوبر عام 1952، يعني عام 1371 في آخر تقريبا أو 72، خرج الجزء الأول، وفعلا بدأ وعد يعني المقراء وقال سوف أخرج كل شهرين جزء تفسير جزء، فعلا أخرج 14 جزء في هذه المرحلة. المرحلة الثالثة اعتقل سيد قطب. كما تعلم أن سيد قطب رحمه الله انتمى في آخر أيامه أو في آخر عمره لجماعة الإخوان المسلمين، وكان قبلها لا ينتمي لأحد. وسيد قطب بالمناسبة من النقاد الأدباء النقاد الشرسين، يعني كان له معارك أدبية، وكان في صف العقاد ضد، كان في صف العقاد ضد الرافعي ومحمود شاكر رحمهم الله جميعا وغفر الله لهم. فكان يعني قوي شديد المراس في كتابته، مع أنه كان نحيل الجسم رحمه الله. لذلك يذكر علي الطنطاوي يقول: التقيت بسيد قطب في مكتب خالي محب الدين الخطيب ففوجئت به. تقعه شخص يعني. نعم، يقول شخص نحيف وديع. قال: وكنت أقرأ له مقالاته في مجلة الرسالة في غاية القوة والقسوة. فيقول: كنت أتوقع الشخص غير هذا. رحمهم الله جميعا. فالشاهد أنه لما يعني اعتقل بعد أن أتم 14 جزء من وصل إلى نهاية سورة إبراهيم تقريبا، اعتقل ودخل السجن، فبقي في أول سجنه ما استطاع أن يكمل. وكان متفق مع دار إحياء التراث العربي أو دار إحياء التراث العربي اللي هي الباب الحلبي المكتبة أنه يكمل التفسير. فلما أدخل السجن ومنع من الكتابة، رفع دعوة صاح الباب الحلبي على الحكومة، لأنهم الآن منعوه من حقه، منعوه من، نعم، سوف يكلفه توقف التفسير يعني آلاف الجنيهات، وهو يطالب بدفع الحكومة لهذه الجنيهات، أو أنهم يتركون سيد قطب يكمل الكتاب. فرأت الحكومة أن كون سيد قطب يعني يكمل الكتاب يعني أقل كلفة من أنهم يدفعون المبلغ. فعلا بدأ سيد قطب رحمه الله يكتب بقية الكتاب وهو في المستشفى، لأنه مريض وكان عليل الجسم. فدخل المستشفى، خرج من السجن ودخل المستشفى وبدأ يكتب بقية أجزاء التفسير فعلا. وكانوا عينة الحكومة الشيخ محمد الغزالي رحمه الله يراجع التفسير، يعني يكتب سيد قطب يراجع الشيخ محمد الغزالي ثم يأذن بطباعته. فيقولون أنه لم يقف أمام أي شيء كتب سيد قطب إلا عندما كتب في سورة البروج، لأن كان فيها إشارة على إلى معاناته التي يعني وقعت له رحمه الله. أكمل سيد قطب التفسير في نهاية 70s تقريبا، 1378-79 هجرية. سبعينات الهجرية. الهجرية طبعا أتكلم بالهجري لأن أكثر الناس ما يعرف الميلادي، هو في نهاية 50s الميلادي. لما وصل سيد قطب إلى الجزء 28 و29 و30، بدأ يكتب بطريقة أكثر عمقا تفسيره، وتبين له أنه فرط في ما كتب سابقا، لأنه كان في ما كتبه سابقا يعني يكتب الآيات ثم يعلق عليها تعليقات، ولكن لما وصل إلى الأجزاء الأخيرة بدأ يتوقف وقفات كثيرة مع الآيات ويضفي عليها، من أن القرآن الكريم جاء لكي يغير المجتمع ويغير الناس، وبدأ يقف مع الآيات. ولا شك أن الحالة الشعورية التي، وطبعا ناقد أدبي من الطراز الأول ويحسن التحليل الأدبي للنصوص، فلما وقف مع هذه السور وجد أنه في حاجة ماسة إلى أن يعود من أول القرآن فيكتب من هذا المنهج، فكتب المرحلة الثانية للتأليف. نعم، المرحلة الثالثة، لأن في السجن الآن. لما وصل إلى 28 29 30 انتهى، بدأ يعيد، وهو ولا زال في السجن طبعا، بدأ يعيد كتابة التفسير من أوله، ورأى أنه في حاجة، وهذه تسمى الطبعة الثانية المنقحة. طبعا البابي الحلبي طبعت الأجزاء الأولى وانتشرت في الناس، ولما دخل السجن بدأت الدور النشر اللي في بيروت تعيد الطباعة وتنشر وتصور بغير يعني إذن. فلما بدأ يعيد التفسير عاد الجزء الأول والثاني والثالث والرابع، وصل إلى نهاية الجزء 13، نعم إن لم أكن واهم، أنه وصل إلى الجزء 13. طبعا الدكتور صلاح الخالدي يسمي هذه المرحلة مرحلة التفسير الحركي للتفسير، وله بالمناسبة كتاب اسمه المنهج الحركي في تفسير في ظلال القرآن الكريم. لما وصل طبعا إلى نهاية الجزء أو الرابع عشر أو الثالث عشر، طبعا قتل رحمه الله ولم يكمل، ولذلك من الجزء الرابع عشر إلى الجزء 27 ما زال الطبعة الأولى أو المرحلة الأولى، أما بقية نعم من البداية. ولذلك تلاحظ الآن، وأنا أنصح الإخوة القراء أو الذين يشاهدون الآن أن يقرأوا مواضع فعلا مميزة جدا من تفسير سيد قطب، مع أن حتى من المرحلة الأولى، يعني حتى في المرحلة الأولى بعض ليست كلها على فيها إبداع وفيها تميز، يعني مثلا تفسير لسورة فاطر، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، أنا أدعو القراء أن يقرأوا هذا الموضع من تفسير في ظلال القرآن. جميل. تفسيره لسورة الأنعام ومقدمته لتفسير سورة الأنعام لا نظير لها، تفسيره لسورة الأنفال لا نظير له، يعني استطاع فيه أن يكتب كتابة مميزة لم يسبق إليها. فهذا يعني فهذه هي قصة كتاب في ظلال القرآن باختصار. هو سنصل يعني بعد هذه نعم. الجولة الجميلة إلى بعض الجزئيات، لكن نعم. قبل ذلك يعني الكتاب بعض الناس يقولوا كتاب بلاغة ونقد ولا يمكن نسميه كتاب تفسير، وأنتم الآن كررتم كثيرا قولكم أنه كتاب تفسير، وأيضا كان في سؤال عندكم ملتقى الحديث نعم. الكتاب في الظلال من كتب التفسير، هناك يعني بعض المؤلفات وبعض الكتب خرجت تقول أنه ليس من كتب التفسير، كما أن هناك أيضا بعض المقالات، عندي مقالة من أحد المشايخ الفضلاء يقول أما الظلال الأستاذ سيد فليس من كتب التفسير أصلا كما ذكر وذلك مقدمته نعم. وأنتم ذكرت أنه كتاب تفسير، كيف يكون مثل هذه الأشياء؟ والله طبعا سيد قطب رحمه الله في كتابه في المقدمة قال يعني إن الحياة في ظلال القرآن نعمة لا يعرفها إلا من ذاقها، وأشار إلى أنه إنما يكتب يعني تأملات في ظلال القرآن، ولا شك أن عبارته يعني فهمها الناس على ظاهرها أو بعضهم على أنها مجرد تأملات، وهو واقعه كذلك فعلا، يعني هو يعني لا تجد فيه ما تجد في كتاب الطبري مثلا أو كتاب الجامع لأحكام القرآن، هو لا يذكر الخلافات الفقهية في الآيات، هو لا يفصل في آيات الأحكام، هو لا يتوقف مع الإعراب ولا توجيه القراءات، هو لا يتوسع في ذكر الأحاديث المأثورة في أو في الأقوال المأثورة في التفسير، نعم إذا نظر إليه الباحث من هذا المنظور صحيح، لكنه في الحقيقة هو كتاب من كتب التفسير، ولا أريد يعني أننا نكون يعني حساسين في قضية، لأن ليس عندنا معيار دقيق نقول به هذا يدخل في كتب التفسير وهذا لا يدخل، هو كتاب تناول القرآن الكريم من الفاتحة إلى الناس وتكلم عن كل الآيات كلاما جيدا مقبولا على أصول التفسير وانضبط، وله مصادر أيضا اعتمد على تفسير الطبري وعلى تفسير ابن كثير وعلى تفسير الكشاف وعلى تفاسير يعني معتمدة، اعتمد في الأحاديث على الكتب الستة وغيرها، على أسباب النزول اعتمد في السيرة النبوية على كتب كثيرة من كتب السيرة المعتمدة في التاريخ في الواقع المعاصر، فيعني إخراجه من كتب التفسير بمجرد أنه قال هذه تأملات في ظلال القرآن أنا أعتقد أنه غير دقيق، ولذلك أنا أذكر أني قرأت كلام جيد للدكتور عدنان زرزور وهو من أساتذة التفسير الكبار المعروفين، يقول بل هو كتاب تفسير من الطراز الأول، أي نعم، وهو يعتبر لا نظير له. وفي الحقيقة يعني إذا أردت أن تكون منصفا، وأنا أقول هذا يا شيخ إبراهيم عن معرفة ولله الحمد، أنا قرأت كتاب في ظلال القرآن كثيرا، ولا أقوله يعني اتباعا لهوى. كتاب في ظلال القرآن لا نظير له في كتب التفسير. يعني الآن أنا ممكن أني أقول لك يا شيخ إبراهيم اقرأ كتاب تفسير ابن كثير، أو اقرأ المحرر الوجيز لابن عطية، أو اقرأ البغوي مثلا، أو اقرأ كتاب البيضاوي أو وحد حواشي مثلا، هذا يكفيك إن شاء الله في هذا الجانب. لكن كتاب في ظلال القرآن أنا لا أجد له نظير حتى أقول اقرأ كذا أو اقرأ كذا. حتى لو قلت لك الكشاف أو إرشاد العقل السليم للعمادي، لأنها تهتم بالبلاغة والجانب البلاغي، هي لا تغني عن كتاب في ظلال القرآن أبدا. نعم، بلاغة مختلفة، ونظرية التصوير الفني وقدرة سيد قطب على التحليل والتحليق الحقيقة بك. وأنا شخصيا من كتب التفسير التي تبكي عندما تقرأها كثيرا، نعم، هو كتاب في ظلال القرآن، لأنه استطاع فعلا أن يربط القرآن الكريم بواقع المسلمين، واستطاع أن خاصة في آيات العقيدة وآيات اليوم الآخر وقصص الأنبياء، استطاع فعلا أن يجعلك يعني تتصور وتلمس إعجاز القرآن الكريم ودقته التصويري. هو عندنا الحقيقة بعض أو كثير من الملاحظات التي ذكرت عن الكتاب، لعلنا نأخذها بشكل يعني سريع أو بشكل منهجي. لكن قبل ذلك، إذا كان هذه التأملات وهذه الوقفات ومع التاريخ المعاصر وما أشبه ذلك، إذا كانت هذه من صناعته ومن قدرته الأدبية، يبقى عندنا جزء كبير من الكتاب هو نقل. بعض الناس يقول لم يفعل سيد قطب شيئا في النقل سوى النقل من تفسير ابن كثير بالنص، يعني صحيح، هو اعتمد على تفسير ابن كثير. هل في هذا يعني هدر من قيمة الكتاب؟ لا، فبالعكس، يعني هو يزيده قيمة في الحقيقة، لأنه يعني يدل على أنه قد اعتمد كتبا في التفسير معتمدة، وهذا صنيع المفسرين. يعني تعالى، حتى ابن جرير الطبري رحمه الله هو نقل من الكتب التي سبقته. جميل. ومثله ابن عاشور وابن كثير، فليس النقل عن المتقدمين من العلماء يعني عيبا. وقبل أن نسأل عن بعض الملاحظات، أنتم الآن تكلمتم عن قضية ليس من كتب التفسير، هذه دائما يعني يكون الكلام حولها. أحسنت. وأيضا أنا لا أرى أنها نقطة جوهرية، يعني كونك تقول هذا كتاب من كتب التفسير وليس من كتب التفسير. نحن نريد أن ننفع الناس. جميل. في هذا البرنامج نحن نريد أن ننفع الناس، ونقول لهم هذا الكتاب مفيد لكم أو غير مفيد. وأنا يعني أقول كتاب في ظلال القرآن كتاب مفيد جدا. لكن أنت تقول أنه كتاب وتفسير مفيد جدا. نعم يعني. نعم. قبل أن أطرح بعض الملاحظات، أيضا هناك بعض المواطن التي تتكلم عنها ربما لم يتكلم عنها غيره بمثل هذه الروح، مثل كلام عن الربا مثلا، كلام عن آيات المواريث. حتى رأيت بعض المشايخ الكبار استفادوا من في قضية الرد على الشبه الموجودة، وكيف أحسن يعني في الرد على الشبه الذي يكون كيف يفرق الإسلام بين الرجل والمرأة. الشيخ صالح الفوزان. نعم، صدقت. نعم. هنا بعض الملاحظات على الكتاب. على سبيل المثال، ملاحظة تكثر كثير وصير على الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما عندي في هذه الأوراق وغيرها، أن الكتاب في إشكالات عقدية، من أهمها قوله بوحدة الوجود في غير موضع، لا سيما في تفسير قول الله واحد. جميل. فكيف يعني يوجه مثل هذا؟ طبعا صدقت، هذه من الملاحظات التي قيلت، ولكنها ملاحظة غير موضوعية وغير علمية. وسيد قطب نفسه قد رد هذه في كتابه خصائص التصور الإسلامي، ردها ردا شديدا. ولكن الإشكالية فعلا في كتاب سيد قطب رحمه الله أنه كتبه بأسلوب أدبي وتسهل في العبارات كعادة الأدباء. سيد قطب يعني أشبه ما يكون بأديب، وهو كذلك، هو أديب يعني صاحب قلم سيال فعلا، ويتسمح في العبارة. فبعض العبارات الذي يريد أن يحملها على محمل يعني غير مقبول يستطيع، ولكن المنصف إذا أرجع كلامه هذا المتشابه أو الذي فيه تسمح إلى كلامه المحكم الذي رد فيه هذه الأشياء، فإنه يتضح له أنه قد يعني فهم فهما خاطئا. وسيد نفسه كان يقبل مثل هذه الملحوظات ويعدل أحيانا وينكر يعني أنه يعني يقصد هذا المعنى الباطل. جميل. وأذكر للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله يعني كلام جميل، كان الشيخ أحد المشايخ أرسل له رسالة في كتاب نقدي، نقد فيه سيد قطب نقدا شديدا، كان من ضمنها اتهامه بوحدة الوجود والقول بخلق القرآن وتكفير المجتمعات، وكلام يعني يقشعر منه جلد المؤمن حقيقة. فيقول الشيخ بكر: أنا اضطررت أني أقرأ الكتاب، فوجدته أبعد شيء، أبعد ما يكون عن هذا. وفي رسالة لعلك أنا موجودة عندي حتى هنا. وأيضا تكلم عن في كتابه المشهور معاجم الأخطاء اللغوية، أيوة، كتاب مشهور حق الشيخ بكر أبو زيد، تصنيف الألفاظ، اللي هو معجم المناهي اللفظية. معجم المناهي اللفظية ذكر بعض الألفاظ التي قد يكون فيها خطأ. أحسنت، نعم أحسنت. يعني مثل قول أحيانا إيقاعات القرآن أو موسيقى القرآن، الجمال البدوي، الجمال البدوي، لكن لو دققت فيها لوجدت أن أمر فيها سعة، لكن الذي يريد أنه يعني يرى أنها خطأ فيمكن أن يقول هذا خطأ فعلا. يعني نحن عندما نتحدث نحن سنذكر بعض المآخر على الكتاب، لكن سنبقى في قضية الأشياء الرئيسية في قضية العقيدة. مثلا نحن ذكرنا هذا وحدة الوجود، نعم. فإذا انتفى يخف الموضوع قليلا، باطل لأن باطل هذا باطل. يعني أمر، نعم. ليس سهلا. عندنا قضية إنكار أحاديث الأحاد في العقيدة مثلا، هذه مشهورة، ويذكر أنه كان تأويل بعض الصفات على طريقة بعض المتكلمين. هذه كلها أخطاء مردودة على سيد قطب ولا شك في ذلك، يعني هي موجودة ولكنها مردودة، وهي ملحوظات موجودة في كثير من كتب التفسير. يعني أيضا الكلام في بعض الصحابة بعض العبارات المخلة بال، طبعا هذه عبارات كانت موجودة في كتاباته الأولى. جميل. مثل كتاب الحياة المعركة الأولى الاجتماعية في القرآن، العدالة الاجتماعية في القرآن، الاجتماعية. نعم، رجع عنها في الطبعة الأخيرة واعتذر منها، وهو في حديثه عن الأنبياء في القرآن الكريم حديث في غاية التوقير والاحترام لهم، لكن في يعني في كلامها يعني القديم، نعم. ولذلك يعني ينبغي في الحكم على أي مؤلف من المؤلفين أن ينظر إلى كلامه الأخير. ممتاز. وكيف يعني رجع عنه، لأن سيد قطب أديب، يعني كان في البداية شابا يكتب نقدا أدبيا، لكن تبقى يعني الأخطاء مثلا في استدلال الأحاديث الضعيفة والخلط بالرواة، هذه أمرها بالنسبة له ليس ذا أهمية لعدم تخصصه فيها. يعني حتى لو كانت يعني هي موجودة إن كانت، ولكن ليست كثيرة، لكن في حال وجودها فهي مردودة يعني عليه. ممتاز. إذن هذه بالنسبة لبعض، وهذا يا أخي الحبيب يعني أريد أن أشير إلى يعني مسألة مهمة في الإنصاف. ممتاز. والعدل في القرآن الكريم، اعدلوا هو أقرب للتقوى، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. كتاب سيد قطب في ظلال القرآن في الحقيقة كتاب مفيد جدا، وأنا يعني لولا أنه أخذ بعد، لأن سيد قطب رحمه الله يعني اعتقل وأعدم وصار يعني صار له ضجة لشخصيته ولما كتبه، وكتب الشانئون والحاسدون عنه كثيرا، فبالغ أيضا المحبون في تعظيمه، فوقع الخلل من هنا، وهذا سنصل إليه. نعم، وإلا كتب التفسير لا يكاد يخلو كتاب، بل لا يخلو كتاب من كتب التفسير من مؤاخذات وملحوظات قد تكون فعلا ملحوظات قوية، لكن لا يمنع هذا من الاستفادة منه. طيب، نأخذ راحة ثم نعود لمواصلة الحديث. طيب، في فقرة. أهلا بكم مرة أخرى، عدنا إليكم بعد الفاصل في برنامجكم مداد، وفي فقرة تحديدا فقرة في الميزان مع كتاب في ظلال القرآن لمؤلفه سيد قطب. كنتم قد أفضتم الحديث حول هذا الكتاب فضيلة الشيخ، لكن يبقى عندنا أن كثيرا من الألفاظ الموهمة والتي وقع فيها خطأ وإشكال، نعم. أنا يعني لظروف وقت الحلقة أنصح الأخوة بالرجوع إلى كتاب الشيخ العالم الشاب رحمه الله عبد الله محمد الدويش، نعم. فإنه قد تبع هذه الألفاظ وهذه الأخطاء في كتابه المورد الزلال في تنبيه على أخطاء الظلال. نعم، هذا كتاب الإخوان يطلعون صورته الآن أيضا. جيد، وأيضا ليس كل ما فيه يعني يوافق عليه الشيخ، لكن هو تتبعه، لكنه جيد جدا، نعم، كاملا جداً. يبقى عندنا أيضا بعض المآخذ التي أخذت على الشخص نفسه، مثلا على سبيل المثال بعض الناس يقول هذا الرجل لا يؤخذ من التفسير والعلم لأنه ليس تخصصه شرعيا، ولا يظهر أيضا على سيما مثلا العلماء، فلذلك ما يوثق في علمه مثلا أو في ما ذكره عن الكتاب في ظلال. طبعا نحن لا نتكلم عن سيد قطب كشخص، ما علينا منه يلبس وش يلبس، ما يهمني، نحن نتحدث عن كتاب في ظلال القرآن. ممتاز. والعلم يا أخواني مبني على الحجة وعلى الدليل وعلى البرهان. الكتاب قرأناه ورأينا ما فيه من فوائد، وحتى بعض الملحوظات التي يعني يكتبها بعض الذين يؤاخذونه، والله إن قرأناها وعدنا قراءتها فوجدنا أن ما هي بهذه الحساسية وبهذه الصعوبة. طيب، حتى بعض الذين يقولون في أخطاء عقدية ويبالغ فيها ترجع إليها، فإذا يعني حتى الخطأ في العقيدة يقع من غيره يعني. ونحن عرضنا الكتاب الكشاف للزمخشري كما تفضلت كما تذكر في حلقة سابقة، ولم يكن هذا رادا له نحن هنا. ثم الحديث لطلبة العلم في هذا البرنامج وفي غيره، يعني الذين المنصفين. لكن هنا سؤال مهم، وهو ما يعني هذا الحديث، أو هل يعني هذا الحديث عن تزكية في ظلال القرآن في الجملة، نعم. هل يعني هذا الموافقة على كل فكر المؤلف رحمه الله في كتبه الأخرى، أو نحن نتعرض فقط نحن نتحدث عن في ظلال القرآن فقط، نعم. علما أن هناك رسالة جيدة كتبها الأخ ماجد شبالة، رسالة دكتوراه في جامعة صنعاء، منهج سيد قطب في العقيدة، وطلعت على أكثرها بواسطة أحد المناقشين الدكتور صالح صواب حفظه الله، تتبع فيها كتب سيد قطب كاملة، وذكر كل موقف سيد قطب من مصادر التلقي، موقفه من العقل، ومن أيضا من الصحابة، من قضايا التكفير، قضايا باب التوحيد، فوجد أن يعني أن الرجل موافق لأهل السنة في الجملة، وأن الملحوظات التي وقع فيها ملحوظات يعني أنا أتصور لو بينت له ورجع عنها، رجع عن بعضها. فالمسألة يعني هي في هذا الحدود وإطار العلمي. ومن الأسئلة المهمة، من يقرأ هذا الكتاب؟ هل يقرأه المتخصص فقط أو الأديب صاحب البلاغة أو يقرأه الجميع؟ والله أنا أرى أنه يقرأه كل مثقف. الكتاب أسلوبه سهل ورائع جدا، ويعني يجعلك تدخل في أجواء السورة. ممتاز. يعني لو يقرؤون مقدمته لسورة الأنعام، سورة العنكبوت، سورة البروج، سورة الفاطر، سورة آل عمران في حديثي عن غزوة أحد. أنا شخصيا أنا عندما أحضر دروسي أذهب إلى كتاب الطبري وإلى كتاب الدر المنثور وإلى ابن عطية وإلى كل مصادر التفسير المعتمدة، أستفيد منها، ثم أجد في كتاب في ظلال القرآن شيئا لم أجده فيها كلها. فلا بد يعني أن ينصح. نحن نقول بكل أسف أن وقت أريد بس أن أشير لو سمحت إلى كتاب في ظلال القرآن في الميزان، هذا يوافق نفس عنوان حلقتك. ولعل الأخوة يخرجون صورته. في ظلال القرآن في الميزان للدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي، هذا جزء من رسالة الدكتوراه، كتاب قيم طبعته دار عمار. أيضا كتاب مدخل إلى ظلال القرآن، كتاب تكلم عن منهجه بشكل رائع جدا للمؤلف نفسه، وهو قد اعتنى كثيرا بكتاب سيد قطب في ظلال القرآن وكتب عنه دراسات كثيرة. وأنا كنت بناء على طلبك يا فضيلة الشيخ حضرت عدد كبير من الكتب التي كتبت حول سيد قطب. جميل. حول الظلال مثلا، يعني في ظلال القرآن دراسة وتقويم للدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي، وهو قد وزعه في الكتب التي ذكرنا. هناك كتاب بعنوان تخريج أحاديث في ظلال القرآن لعلوي عبد القادر السقاف، كتاب قيم جدا. وهناك كتاب فتح ذي الجلال في تخريج أحاديث الظلال لأبي عائش عبد المنعم إبراهيم وأبي حذيفة محمد إبراهيم، هذا كتاب أيضا جيد في التخريج. كتاب مدخل إلى ظلال القرآن الكريم للدكتور عدنان زرزور، هذه مقالة الحقيقة. وأيضا له كلام جيد عدنان زرزور في كتابه في علوم القرآن عن ظلال القرآن. المورد العذب الزلال في تخريج في بيان تتبع أخطاء الظلال اللي هو الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله. منهج سيد قطب في ظلال القرآن رسالة الدكتوراه للدكتورة أسماء محمد فدعك في جامعة أم القرى في عام 1414. أنا الحقيقة عندما تتبعت كل ما كتبه هؤلاء وهم من بلدان مختلفة ومن مدارس مختلفة، وجدت أنهم يتفقون في قيمة الكتاب وفي يعني بيان إيجابياته والملحوظات التي أخذت عليه، إضافة إلى مقالات كثيرة في ملتقى التفسير وفي غيره، ونقاشات مفيدة لمن أراد أن يطلع على مثلها. هي دعوة للاستفادة من هذا الكتاب. بارك الله فيكم شيخ، ونرجو نسأل الله عز وجل أن نكون من يعيش فعلا في ظلال القرآن. وشكرا لك على هذه المعلومات الثرية والقيمة والتي تعتنى بها على مدى أكثر من نصف ساعة. ذهب وقت الفقرة ونحن لم نشعر به، لكن ننتقل مع الأخوة إلى الفقرة التالية.